بسم الله والحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ثم أما بعد، نلتقي أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة الطلاب، في الحلقة الثالثة من مقرر الفقه للمستوى الأول، كلية الشريعة لطلاب الاكتساب المطور. نلتقي في هذه الحلقة استمرارا للحديث في الحلقتين السابقتين الأولى والثانية، والذي ما زال الحديث فيها موصول عن مقدمة للتعريف بالفقه. كنا في الحلقة السابقة تحدثنا عن بعض العناصر المتعلقة بالمميزات الفقه الإسلامي وأسسه وأقسام الفقه وتاريخ نشأة الفقه الإسلامي، ووقفنا عند مسألة أنا أريد أن أتحدث عنها، وهي أسباب اختلاف الفقهاء، سأشير إليها باختصار لأواصل عناصر هذه الحلقة والمتمثلة في الأمور الآتية: عرض لأهم المذاهب الإسلامية الذي وتتمثل في المذهب الحنفي، فسأعرف بإمامه وأصول مذهبه وأمهات كتب الحنفية إلى آخره. أيضا المذهب، العنصر الثاني، المذهب المالكي، سأعرف بإمام المذهب وأصول مذهبه وأمهات كتب المالكية. ثم المذهب الشافعي، التعريف بإمامه وأشهر تلاميذه وأصول مذهبه وأمهات الكتب الشافعية. ثم المذهب الحنبلي، وأيضا وهذا هو العنصر الرابع من هذه أو من عناصر هذه الحلقة، وسأتحدث فيه عن التعريف بإمامه وأصول مذهبه وأسباب تعدد الروايات في مذهب الإمام أحمد رحمه الله وأمهات كتب الحنابلة وأيضا مصطلحات الحنابلة. فأقول بالله وبالله التوفيق، مثل ما أشرت في بداية هذه الحلقة، سأتحدث عن أسباب الاختلاف الفقهي. أقول: لقد عصم الله سبحانه وتعالى هذه الأمة من أن تختلف في أصل عقيدتها وفي مصدر شريعتها، كما اختلفت الأمم السابقة. وطالما حذر الله عز وجل من مغبة الفرقة والانحراف والتشتت والتمزق، فالله سبحانه وتعالى يقول: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، في سورة آل عمران. وهذا هو السر وحدة هذه الأمة في عقيدتها وفي مشاعرها وفي أحاسيسها وعواطفها وفي أعرافها وعاداتها وتقاليدها، رغم اختلاف الأمم والشعوب، أو رغم اختلاف الشعوب وتعدد الأوطان، ورغم وعلى الرغم من تألب أو تآلب الأعداء وكيدهم لهذه الأمة، ومن أجل ودسائسهم من أجل تفريق صفها ووحدتها وحيدها عن الجادة، عن جادة السبيل الحق القويم الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. أما الخلاف الذي يكثر وروده في كتب الفقه فهو اختلاف في الفروع، وهو في جملته لا يفسد الود قضية. وإذا كان خلافا معتبرا مشيدا أو مستندا على الدليل المستمد من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى ضوء القواعد المقررة والمقاييس اللغوية المعتبرة التي تقوم على استقراء العلماء الثقات من أبناء هذه الأمة المباركة، وهذا ما يشهد له قول الله سبحانه وتعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، كما في سورة النساء. أما الخلاف إذن هذا أما الخلاف قلنا أما الخلاف الذي يكثر وروده في كتب الفقه فهو اختلاف في الفروع. إذن الخلاف الذي نحن يعني سنتحدث عن أسبابه هو الخلاف في الفروع، أما الخلاف في الأصول فهذا غير وارد إطلاقا، لأن الله سبحانه وتعالى عصم هذه الأمة من أن تختلف في أصل معتقدها. إذا قلنا هو الخلاف في الفروع، فالخلاف إذا في الفروع هذا سائغ وواقع، أما الخلاف المردود والخلاف المرفوض فهو الخلاف الذي يقوم على الاختلاف في المعتقد، أو أيضا الخلاف الذي يقوم على اتباع الهوى والتعصب الأعمى من غير بينة ولا حجة ولا برهان، يريدون بذلك أن يمزقوا أو يراد أو يقصد من ذلك تمزيق وحدة هذه الأمة وتفريق هذا الدين، وأن يتفرق هذا الدين ليكون شيعا وأحزابا ويجعلوا منه أهواء متبعة وشهوات مطاعة. فهؤلاء أو فهذا الخلاف هو الخلاف المذموم الذي يرفضه الإسلام والذي تصدى له علماء المسلمين في القديم والحديث، لأن أمثال هؤلاء أرادوا أن ينشروا الفوضى الدينية والفوضى العلمية، وهيهات أن يجتمع الحق والباطل في قول واحد أو أن تستوي الأنوار والظلم. وصدق الله، وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور، في سورة فاطر. هذا وإذا كان الناس في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يرجعون عند التنازع إليك، كما سبق أن أسلفنا لما تحدثنا عن أطوار الفقه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يرجعون عند التنازع إليه فيحكم بينهم ويبين لهم الحق، سواء فيما يختلفون فيه من كلام الله أو فيما يختلفون فيه من أحكام الله سبحانه وتعالى التي لم ينزل حكمها، ثم بعد ذلك ينزل القرآن مبينا لها. وما أكثر ما تقرأ في القرآن يسألونك، يعني يسألونك عن كذا إلى آخر آيات كثيرة صدرت بيسألونك، فيجيب الله سبحانه وتعالى نبيه بالجواب الشافي. قال تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات، إلى آخره. يسألونك ماذا ينفقون، قل العفو. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، إلى غير ذلك من هذه الأسئلة والإجابة عليها. وأيضا يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، إلى غير ذلك من الآيات التي يعلمها كثير منكم. ولكن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم اختلفت الأمة في أحكام الشريعة التي لا تقضي على الشريعة، على أصول الشريعة وأصول مصادرها، ولكن يعني اختلافهم في الفروع كما أسلفت، فهي يعني لا ليست خلاف في أصول الدين، إنما هي خلاف في الفروع. ونحن جميعا نعلم علم اليقين أنه لا يوجد أحد من ذوي العلم الموثوق بعلمهم وأمانتهم ودينهم يخالف ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عن عمد وقصد، عن عمد، وحاشا أن يخالف عالم موثوق بدينه وعلمه وأمانته ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم عن قصد وعمد، لأن من اتصفوا بالعلم والديانة فلا بد أن يكون رائدهم الحق، ومن كان رائده الحق فإن الله سيسره له، كما قال سبحانه وتعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ويقول: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ولكن مثل هؤلاء الأئمة يمكن أن يحدث منهم الخطأ، لأن ليسوا معصومين، هم بشر، فقد يحصل لهم خطأ في أحكام الله تبارك وتعالى في فروع هذا الدين، فروع هذه الشريعة، في الأحكام العملية، لأن هذا يعني من ديدن البشر، لكن لا يحصل منهم اختلاف في الأصول كما سبق أن أشرنا من قبل. وهذا الخطأ أمر لا بد أن يكون، لأن الإنسان كما يعني وصفه الله سبحانه وتعالى بقوله: وخلق الإنسان ضعيفا. الإنسان ضعيف في علمه وإدراكه، وهو ضعيف في إحاطته، ضعيف في إحاطته وشموله، ولذلك لا بد أن يقع منه الخطأ في بعض الأمور. ومن ثم أجمل بعض الأسباب التي يعني قد تكون أو يرجع إليها الخلاف بين الفقهاء. حقيقة هي كثيرة جدا، والفقهاء فصلوا فيها وألفت فيها كتب وأحكام، من ذلك كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، وأسباب الخلاف كثيرة، وألف فيها وألف فيها مؤلفات. أنا فقط أوجز بعضا منها في هذه العجالة. أقول إن من أبرز هذه الأسباب أن يكون الدليل لم يبلغ هذا المخالف الذي أخطأ في حكمه، أو بلغه على وجه لا يطمئن إليه. ثانيا، أن يكون الحديث قد بلغه ولكن نسيه، وجل من لا ينسى. ثالثا، أن يكون بلغه وفهم منه خلاف المراد. الرابع، أن يكون قد بلغه الحديث لكن يعني بلغه هذا الحديث لكن هذا الحديث كان منسوخا ولم يعلم بالناسخ. أيضا من الأسباب أن يعتقد أنه معارض بما هو أقوى منه من نص أو إجماع. الأمر السادس، أن يأخذ العالم بحديث ضعيف أو يستدل استدلالا ضعيفا، وهذا كثير جدا. بعد هذا نتحدث عن عرض لأهم المذاهب الإسلامية لنختم به هذه المقدمة. أقول قبل أن نتحدث عن أئمة المذاهب، الحديث حقيقة عن الأئمة الأربعة رضوان الله عليهم حديث يعني عن السلف الصالح، إذ أن الأئمة الأربعة من أعلام سلفنا الصالح، أصحاب القرون المفضلة الذين مدحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم من أئمة هذه القرون، الذين بعد فضل الله حفظوا لنا هذا الدين، وجدوا واجتهدوا وأثروا الفقه الإسلامي العظيم، حتى أصبح الذين جاءوا بعد هؤلاء الأئمة عالة عليهم في الفقه بخاصة، ومن بحر علومهم يغرفون وينهلون. والمقطوع به أن الأئمة رحمهم الله الأربعة الذين سأتحدث عنهم كانوا قمما في العلم والعبادة والزهادة والورع والخلق، والحديث عنهم كما أسلف يطول ويطول لكثرة فضائلهم. ومن أو يعني أراد المزيد فليرجع إلى الكتب الخاصة التي ألفت في كل واحد منهم، لكن يعني سأتحدث عنهم باختصار. فالمصنفون لكل إمام يعني أفردوا له مصنفات خاصة به، ومن أراد التوسع فعليه الرجوع إليها. المقصود من التعريف بهم تعريف المسلمين بفضلهم، وأن يقتدوا بهم ويسلكوا طريقهم في التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والعض عليها بالنواجذ، ففيهما فلاح لهذه الأمة، ففيهما فلاح هذه الأمة وعزها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي، إلى آخر الحديث. إذن حديثنا عن هؤلاء الأئمة حديث سيكون حقيقة باختصار، لأن هؤلاء الأئمة أئمة أعلام، والحديث عنهم يطول ويطول. فمثلا لو أخذنا الإمام أبو حنيفة النعمان رحمه الله تعالى، فهو هو إمام يعني المذهب الحنفي، وهذا هو العنصر الأول. سنتحدث عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وحقيقة قبل أن أتحدث عن أحب أن أشير إلى نقطة مهمة، وهي أن الوقت الذي ظهر فيه هؤلاء الأئمة الأربع اللي هم سأتحدث عنهم، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل، هو وقت ازدهار الفقه وانتشاره وكثرة طالبيه، وكانت بدايته من سنة 119 تقريبا، وانتهى بوفاة الإمام أحمد رحمه الله سنة 241 من الهجرة النبوية. الأول اللي هو كما أسلفت الإمام أبو حنيفة رحمه الله النعمان. والإمام أبو حنيفة هو اسمه النعمان بن ثابت بن زوطي، من أصل فارسي، ولد بالكوفة سنة 80 من الهجرة النبوية، وبها نشأ وتعلم، وكان في صباه يبيع الخز، والخز من الثياب ينسج من صوف وإبريسم، وكان يبيع الخز ويطلب العلم، ثم انقطع رحمه الله إلى طلب العلم والتدريس، وتوفي رحمه الله في بغداد سنة 80 من الهجرة النبوية، سنة 80 من الهجرة النبوية. والإمام أبو حنيفة عاصر أوج الدولتين الأموية والعباسية، وهو من أتباع التابعين، وقيل من التابعين، لقي مالك بن أنس وروى عنه حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم. كان كما أسلفت يعني تاجر قماش أو يبيع الخز، وأخذ علمه في الحديث والفقه عن أكثر أعيان العلماء، وتفقه في مدة 18 عاما بصفة خاصة بحماد ابن أبي سليمان الذي أخذ الفقه عن إبراهيم النخعي. فهو يقول عن شيخ حماد: ما صليت مذ مات حماد إلا استغفرت له مع والدي، وإني لأستغفر لمن تعلمت منه علما أو علمته علما. هكذا يكون وفاء العلماء لأساتذتهم، وهكذا وفاء سلفنا الصالح لأئمتهم وعلمائهم، فحري وجدير بنا أيضا أن نكون كذلك. وأما مكانته العلمية رحمه الله فهو إمام أهل الرأي وفقيه أهل العراق. يقول عنه الإمام الشافعي رحمه الله: الناس عالة في الفقه على أبي حنيفة. ويقول ابن المبارك رحمه الله: ما رأيت في الفقه مثل أبي حنيفة، وما رأيت أورع منه. ويقول: مكي أعلم أهل زمانه، وغير ذلك من يعني الأقوال التي وردت ونقلت عن سلف هذه الأمة الصالح عن هذا الإمام الجليل رحمه الله. حقيقة أنا فقط أريد أن أقف على بعض ما ورد من أقوال لأبي حنيفة رحمه الله. يقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله: من لم يمنعه العلم عن محارم الله تعالى ولم يحجزه عن معاصي الله تعالى فهو من الخاسرين. ومن أقواله المشهورة: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وأيضا: من تكلم في شيء من العلم وهو يظن أن الله لا يسأله عنه، كيف أفتيت في دين الله؟ فقد سهلت عليه نفسه ودينه. ويقول: من تعلم العلم للدنيا حرم بركته ولم ينتفع به كثير أحد، ومن تعلمه للدين بورك في علمه ورسخ في قلبه وانتفع المقتبسون منه بعلمه. إذن هذه بعض الأقوال التي نقلت عن هذا الإمام الجليل. وهذا الإمام الجليل توفي في بغداد عام أو سنة 150 من الهجرة النبوية، وهو أول الأئمة الأربعة من أهل السنة والجماعة، وعرف بكثرة اجتهاده وأخذه بالقياس، وكان يعد من أذكياء الناس، كما قال العلامة ابن خلدون رحمه الله: لم يبقى إلا مذهب أهل الرأي في العراق وأهل الحديث في الحجاز، فأما أهل العراق فإمامهم الذي استقرت عنده مذاهبهم فهو أبو حنيفة، ومقامه في الفقه لا يلحق شهد له في ذلك أهل جلدته ومالك والشافعي. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة. أما شيوخه فكما أسلفت قد تتلمذ على حماد بن أبي سليمان الذي تتلمذ على إبراهيم النخعي، وإبراهيم تتلمذ على علقمة، وعلقمة تتلمذ على عبد الله بن مسعود. أما أشهر تلاميذه فهو أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني وزفر بن الهذيل. أما أصول مذهبه الذي بنى عليه المذهب فهو الكتاب أي القرآن الكريم، أيضا التشدد في قبول السنة لخوفه من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ونظرا لبعده عن الحجاز، أيضا الأخذ على ما أجمع عليه الصحابة في فتاويهم وما اختلفوا فيه كان يتخير منه ولا يخرج عنهم، أما التابعين فلم يكن يأخذ منهم ويقول نحن رجال وهم رجال. أيضا التوسع في القياس وفرض المسائل، أيضا من أصول مذهبه أخذه بالاستحسان الذي هو القياس الخفي. أيضا أخذ بالحيل الشرعية ويسمونه المخارج من المضايق. كتب أو أمهات كتب الحنفية فأبرزها المبسوط للسرخسي المتوفى سنة 490 من الهجرة، وأيضا بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني المتوفى سنة 578 ميلادي 578 من الهجرة النبوية، والهداية للمرغيناني المتوفى سنة 593 وعليها يدور الفقه الحنفي، وأيضا شرح أو فتح القدير للكمال ابن الهمام، والبناية على الهداية الإمام العيني توفي سنة 855 ويسمى هداية الساري، وأيضا الاختيار لتعليل المختار للموصلي المتوفى سنة 683 وحاشية بن عابدين التي المسمى رد المختار على الدر المختار المتوفى مؤلفها بن عابدين 1252 من الهجرة النبوية، وغيرها كثير. هذا ما يتعلق بالإمام أبي حنيفة رحمه الله، وهو الإمام الأول من الأئمة الأربعة الذين تحدثنا عنهم في هذه الحلقة، وسنتحدث بإذن الله تعالى عن بقية الأئمة الأربعة بالاختصار المعهود الذي فقط يفي ب أو يتناسب وطبيعة هذه أو هذا الدرس إن شاء الله في الحلقة القادمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يجنبنا وإياكم كل سوء وبلاء ومكروه، وأن يحفظنا وإياكم، وأن يحفظ أئمتنا ولاة أمورنا من كل سوء وبلاء ومكروه وفتنة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.